الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات المباركات قد ختمت بها هذه السورة، وقد ورد في فضلها ما رواه أحمد والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا، ثم قرأ الآيات الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات في يومه ذاك كان شهيدا. ومن قرأها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح. لذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على قراءة هذه الآيات إذا أصبحنا وإذا أمسينا. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله قد ذكر ذاته العلية في هذه السورة 40 مرة، 24 مرة باسمه الظاهر، و16 مرة بالضمير الدال عليه أو بصفاته العلية سبحانه وتعالى. ولما كان في ثنايا هذه السورة المباركة قد ذكر ما أيد به نبيه صلى الله عليه وسلم حين نصره على بني النضير رغم حصونهم المانعة وقوتهم الكبيرة، ثم بعد ذلك فضح دواخل المنافقين بما يدل على اطلاعه جل جلاله على ما تكنه الصدور، ختم هذه السورة المباركة بذكر جملة من صفاته الحسنى وأسمائه العظيمة من أجل أن يزداد العباد له ورعا وتقا ومخافة ورهبة ورغبة. أما معاني المفردات في هذه الآيات المباركات فقول ربنا جل جلاله: هو الله. الله هو الاسم العلم الذي لا يتسمى به غيره سبحانه. وقد رجح بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، وذلك لأن الأسماء كلها تضاف إليه، له الأسماء الحسنى، ولأنه ما تسمى به سواه سبحانه وتعالى، ولأن هذا الاسم الكريم تدخل عليه يا التي للنداء فيقال يا الله، ولا تدخل على غيره فلا يقال يا الرحمن ولا يقال يا الرحيم ونحو ذلك. وهذا الاسم قد اختلف أهل العلم هل هو اسم جامد أو أنه مشتق. أما على القول بالاشتقاق فالألف واللام زائدتان، وأصله إله، وكلمة إله إما أن تكون من الإلهة بمعنى العبادة، فهو إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، كلباس بمعنى ملبوس، وكتاب بمعنى مكتوب. وهو سبحانه إله بمعنى أنه مألوه معبود يعبده خلقه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أو أنها تكون مشتقة من الوله، وهو التحير، لأن العقول تحار في كنهه جل جلاله، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، هو الله. ودائما في القرآن ربنا جل جلاله يعرفنا بذاته بهذا الاسم: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وتارة يجعل هذا الاسم في صدارة التعريف بأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وتارة يذكر هذا الاسم الكريم عند الدلالة على توحيده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب كل ما غاب عنك فلا تدركه حواسك، وأعظم الغيوب الله جل جلاله، وكذلك أقداره غيب، وجنته وناره غيب، وعذاب القبر ونعيمه غيب، والملائكة غيب، والجن غيب. فهذا كله الله جل جلاله عالم به، عالم الغيب والشهادة. الشهادة هو ما العالم الذي يدرك بالحواس. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، فصفته جل جلاله الرحمة. وهل هذان الاسمان بمعنى واحد، أو أن أحدهما أعم من الآخر؟ فيكون الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم الذي رحمته خاصة بالمؤمنين، استدلالا بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء ويحكم على كل شيء. القدوس، القدوس من القدس وهو الطهارة، الذي تطهر وتنزه جل جلاله عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو ند أو نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام، السلام ذكروا في معنى هذا الاسم 3 معان. المعنى الأول بأنه ذو السلامة من العيوب والنقائص والآفات جل جلاله، وهو سالم من كل نقص وعيب وآفة. والمعنى الثاني السلام الذي سلم العباد، سلم الخلق من ظلمه، فلا يصدر منه ظلم سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث أنه المسلم على عباده المؤمنين في الجنة، سلام قولا من رب رحيم. المؤمن، المؤمن بمعنى المصدق، وهذا أيضا فيه معان. أولها أنه الذي صدق بوحدانيته جل جلاله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمعنى الثاني أنه الذي صدق المرسلين بما أيدهم به من المعجزات والآيات الباهرات. والمعنى الثالث للمؤمن أنه صدق عباده المؤمنين في شهادتهم له بالوحدانية، فصدقهم في تلك الشهادة. ثم المعنى الرابع المؤمن الذي آمن عباده من عذابه، يقال آمن فلان فلانا إذا أمنه، إذا أمنه. فلما كان المؤمنون مؤمنين من عذابه، ولما كان الخلق جميعا مؤمنين من ظلمه جل جلاله، فلا يصدر منه ظلم تجاههم، سمى نفسه المؤمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المهيمن الذي قد بسط يده على كل شيء وتصرف في كل شيء وأحاط بكل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الغالب، له عز الذات وله عز القهر وله عز الملك سبحانه وتعالى، فلا ينال جنابه ولا يغلب ولا يهزم، ولا يغلبن مغالب الغلاب. العزيز هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الجبار الذي يجبر نقص عباده ويجبر كسرهم، وهو سبحانه وتعالى الجبار الذي إذا أراد أهلك وإذا أراد عذب. المتكبر، المتكبر هذا اشتقاق من الكبر، قيل المعنى الذي تكبر عن مشابهة خلقه، وقيل المعنى الذي تكبر عن ظلم عباده جل جلاله، وقيل المعنى الذي تكبر عن أن يرى في هذه الدنيا. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله أي تنزه جل جلاله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون. هو الله الخالق، الخالق في لغة العرب تطلق على معنيين، المعنى الأول التقدير، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، وتطلق كذلك على الإيجاد من العدم. فالله جل جلاله خالق، فليس ثمة خالق سواه. البارئ، البارئ في معنى الخالق من البر وهو الخلق، الخالق البارئ المصور، المصور الذي صور خلقه في الأرحام كيف شاء. على الصفة التي يريد وعلى اللون الذي يريد. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، الحسنى مؤنث الأحسن كالكبرى مؤنث الأكبر، له الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل حسنى باعتبار دلالتها على تلك المعاني العظيمة الجليلة، وباعتبار أنه سبحانه لا يدعى إلا بها. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينزهه جل جلاله ويقدسه ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحكيم اشتقاقا من الحكم، فله الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، واشتقاقا كذلك من الحكمة، فلا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أقداره إلا عن حكمة بالغة وعلم تام. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي، فهذه الآيات قد تضمنت صفة الرحمن جل جلاله. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل، فلا يستحق العبادة في الكون أحد إلا الله، لا إله إلا هو. هذا المعنى تكرر مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. وكقول ربنا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ومن أجل هذه الكلمة أرسل الله الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الكلمة هي جواز المرور إلى الجنة، بغيرها لا نجاة، لا نجاة. وهذه الكلمة التي إذا ختم لك بها كنت من أهل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال جل من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. والمسيح ابن مريم عليه السلام وغيره من الأنبياء إذا قيل لهم يوم القيامة: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فالله جل جلاله لا يغيب عنه شيء، الغيب بالنسبة إليه شهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، كما قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 100 رحمة، أمسك عنده 99 رحمة، وأنزل في الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الناس ويتواصلون، حتى إن الدابة لترفع حافرها كراهة أن تطأ ولدها. أثر من آثار هذه الرحمة، فهو سبحانه الرحمن الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء مالك يوم الدين ملك يوم الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يصلي يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الملك القدوس، القدوس سبحانه وتعالى من القدس بمعنى الطهارة، تقدس أي تطهر، كما قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر كما ثبت من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، من حديث أمنا عائشة أنه كان يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته في آخرها بعد صلاة الوتر يقول 3 مرات: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. فهو سبحانه قدوس بمعنى أنه تطهر وتنزه عن مشابهة خلقه، كما قال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا؟ الملك القدوس السلام الذي سلم من الآفات والعيوب والنقائص، والذي سلم خلقه من أن يكون منه نحوهم ظلم، والذي يسلم على عباده المؤمنين في الجنة سلام قولا من رب رحيم. الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن جل جلاله، المؤمن اسم فاعل من الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق. الله جل جلاله صدق بوحدانيته حين شهد أنه لا إله إلا هو، وكذلك صدق أنبياءه ورسله بما أيدهم به من المعجزات، وكذلك صدق عباده المؤمنين حين أعلنوا الإيمان وأبطنوه وأضمروه، ويصدق وعده لهم جل جلاله، فإنه قد وعدهم بالبعث والجزاء، ووعدهم بالجنة لمن أطاع. ولذلك إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وكذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هو سبحانه المؤمن المهيمن، المهيمن الذي لا يخرج عن إرادته ومشيئته شاذة ولا فاذة، فهو المتصرف في الكون كله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إرادته الكونية جل جلاله قد هيمنت على كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه مشيئته سبحانه، فهو المهيمن العزيز، العزيز الذي له العزة كلها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهو سبحانه عزيز في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في وعده ووعيده، لا يقف دون إرادته شيء. ولذلك 8 مرات في القرآن الله جل جلاله يكرر أنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلذلك قال جل من قائل: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولما قالت مريم عليه السلام: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال الملك: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو العزيز الجبار، الجبار جل جلاله، الذي يجبر كسر عباده. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين السجدتين أنه يدعو بسبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. واجبرني، اجبر كسري يا رب، اجبر بخاطري. فهو الجبار، وهو كذلك الجبار جل جلاله الذي يبطش بالجبارين والمتكبرين ومن يحادون الله ورسوله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الجبار المتكبر، المتكبر، هذا الكبر إخوتي وأخواتي بالنسبة للمخلوق صفة نقص وصفة ذم، يقال فلان متكبر. قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته. فالكبر لا يليق إلا بالله جل جلاله، فهو المتكبر الذي تكبر عن مشابهة خلقه، والذي تكبر عن ظلم عباده سبحانه وتعالى، وتكبر أن يرى في هذه الدنيا: لن تراني، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه المتكبر. أما أنا وأنت فالذي يليق بنا التواضع، الذي يليق بنا التطامن والإخبات. أما الذي يتكبر وحده هو الله جل جلاله: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. فلا يليق بك أن تتكبر، الله جل جلاله وحده هو الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فهؤلاء نسبوا لله الولد، ثم ما اكتفوا بذلك فنسبوا لله أضعف الولدين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. هؤلاء نسبوا لله الولد، سبحانه، سبحان الله عما يشركون، وجعلوا لله أندادا، سبحان الله عما يشركون، وجعلوا بينه وبين الله وسائط، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كله قد وقع فيه أولئك المشركون. سبحان الله تنزه وتطهر عما يشركون. هو الله الخالق، الله خالق كل شيء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. بعدما يذكر ربنا خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق البحار وخلق الأفلاك، يقول لنا أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذه المعبودات ما خلقت شيئا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هؤلاء المعبودون من دون الله ما خلقوا شيئا، الله جل جلاله هو الخالق البارئ، كما قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. المصور هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي خلقكم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهو سبحانه المصور، هذا المخلوق يصوره على الشكل الذي يريد، على اللون الذي يريد، وله في ذلك عجائب سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها قيل من حفظها، منه قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه أي حفظه، وقيل أحصاها أي من عمل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقيل أحصاها من عقل معانيها، من قول العرب فلان ذو حصاه، فلان ذو حصاه، من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء الحسنى قد جاء فيها حديث الترمذي، واتفق العلماء على ضعفه، بأن عد هذه الأسماء في تلك الرواية مدرج من بعض الرواة، هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العظيم الجليل الحسيب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وهذه الأسماء التي ذكرت في هذه الرواية ليست كلها في كتاب ربنا ولا هي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك أسماء وردت في القرآن ليست فيها، مثلا المستعان، الله المستعان على ما تصف، الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، الأكرم اقرأ وربك الأكرم. هناك أسماء ثبتت في السنة مثلا كالمحسن كما في رواية ابن أبي عاصم والستير والحيي ونحو ذلك، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض كما قال جل من قائل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهو العزيز الحكيم. هذا نهاية الكلام على هذه السورة المباركة سورة الحشر. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.